بسم الله الرحمن الرحيم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستحق. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وتوحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء لحوم. سيأتي الضياء، سيأتي الضياء، سيأتي الضياء برغم الغيوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وذكر لي أبو مصعب آنذاك بأنه كان يعني متضايقا من انتشار الفكر الذي سماه بالفكر التكفيري والتطاول على المشايخ والعلماء، مما كان يشكوه في بين شباب القاعدة وفي معسكراتها، وهذا من الأهداف والغايات الذي كان يريدني أن يعني أستلم كمسؤول شرعي في تلك المعسكرات، ولم يكن يدري بأنني أيضا أنا كنت أنكر وأشدد النكير على المشايخ الذين ذكرهم، وأشد وأنني في وأنني مثل أولئك الشباب في إنكار بيعة هؤلاء المشايخ لأولياء أمورهم ومجادلتهم عنهم. لم يكن يعرف ذلك، فحتى أنه ذكر لي أيضا بأنه يعني شكى ذلك إلى الشيخ أسامة. من سيطرة هذا التيار على معسكرات القاعدة وتأثيرهم بالشباب الذين يشاركون في هذه المعسكرات من الجزيرة ومن اليمن وغيرها، وذكر بأنه قال للشيخ أسامة بأن هؤلاء جماعة الجهاد يسيطرون على القاعدة، وكان ذلك في بدايات التوجه، في بداية تأسيس القاعدة. وذكر لي أنه اشتكى إلى الشيخ هذه الأشياء، وأن الشيخ أسامة حفظه الله بعدما يعني كرر عليه الإنكار في هذا الباب وذكر ذلك مرارا وتكرارا، قال له في نهاية المطاف الشيخ أسامة: أنا أعرف هذا الأمر وأنا مطلع عليه. وهو يعني حاول رياض أن يظهر للشيخ أن هؤلاء يضحكون عليك وأنهم يستغلون هذه المعسكرات لتدريب شبابهم وتدريب جماعتهم. ففي النهاية قال له الشيخ أسامة: أنا أعرف هذا وأنا مطلع عليه وأنا أستفيد منهم وهم يستفيدون مني. كان هذا ما ذكره لي يعني أبو مصعب آنذاك، بأن الشيخ يعني لم يأخذ بتنبيهاته هذه ولم يضع لها اعتبارا، لأن الشيخ عنده ترتيبه وعنده تخطيطه، ولم يكن يعني تؤثر هذه الأمور بتغيير وجهته آنذاك. فوافقت طبعا على العرض الذي عرضه علي أبو مصعب، وأعطاني تذاكر لي ولزوجتي وأولادي، فرجعت إلى الكويت مباشرة وجئت بأهلي. وكنت دائما في هذه الفترات في الذهاب والإياب أتعرف يعني على شباب جدد وألتقي. طبعا أنا أختصر الآن يعني وقفزت قفزات عن أحداث كثيرة جرت، ولكن لعلنا نقف هنا قبل الذهاب إلى معسكرات جهاد وال، وقبل القيام بالمهمة التي رجعت من أجلها واتفقت عليها مع أبي مصعب. نذكر أنه خلال هذه الزيارات المتكررة والحضور إلى بيشاور والذهاب إلى أفغانستان كنت ألتقي بمشايخ كثيرين. فعلى سبيل المثال التقيت بالدكتور عمر عبد الرحمن أكثر من مرة في بيشاور، وكنت كما ذكرت من قبل قد التقيته في مكة وفي ميناء، فالتقيت به هنا في بيشاور أيضا، وزرته في بيت محمد الإسلام مولي وغيره من قيادة الجماعة الإسلامية، وكانت لي جلسات معه. والتقيت أيضا طبعا مرارا وتكرارا بالشيخ أبو عبيد البنشيري قائد العسكر القائد آنذاك رحمه الله، وكذلك التقيت بأبي حفص المصري الذي كان نائبه آنذاك، وأذكر أنه عندما التقيت به أول مرة كانت في يده إصابة من قذيفة الطائرة، وكان الجهاز الحديد موضوعا بيده، وكنت آتي أحيانا بمساعدات وتبرعات من الكويت، فكنت أخص بها هؤلاء الشخصين كنت أحبهم ومعجب بهم، يعني كنت أعطيهم شخصيا لهذين الشخصين، وهما يعني وكلهم هم بالتصرف بهذه المساعدات. وكذلك طبعا التقيت مرارا بالدكتور أيمن الظواهري حفظه الله، وبالدكتور سيد إمام التقيت به مرارا أيضا، وزرته في بيته والتقيته في مستشفى الهلال هو أيمن الظواهري مرارا، حيث كانوا يعملون أطباء آنذاك. يعني كان لي لقاءات كثيرة، والتقيت بجماعات كثيرة، وكان لي نقاش مع بعض الغلاة، وكان لي زيارة لأماكن كثيرة في أفغانستان وفي باكستان أيضا، حيث تعرفنا على شيخ وطالب علم نشيط محدث في منطقة بين بيشاور وإسلام أباد اسمها حضره، قرية صغيرة هناك. فكان هذا يعني طالب علم متقدم في الحديث، وكانت له كتابات وأبحاث، كنا نتردد على زيارته في منطقته، وجمعنا له كتب ومراجع من الكويت زودناه بها وقويناه، يعني قوينا مكتبته. كانت هذه كلها من الاستفادة والاحتكاك والجلوس مع المشايخ في باكستان وفي غيرها، يعني تتخلل هذه الزيارات. فلما رجعت مع أهلي واستقر أهلي في بيشاور، دخلت إلى المعسكرات التي بعثني إليها أبو مصعب. أول مرة ذهبت معه، رافقته في الدخول، وقبل أن نذهب إلى المعسكرات دخلنا إلى جبهة باري، حيث كان هناك ما زال في هذه الجبهة قتال بين المجاهدين والشيوعيين، وزرنا هذه الجبهة وجلسنا مع الشباب فيها، مكثنا مدة ورأينا الأسارة هناك، ولم يكن هناك قتال مباشر في الفترة التي جئناها، ولكن كانت المنطقة يعني في مرمى العدو، كانت الإقامة إقامة رباط يعني مرابطة، لم يكن مواجهة آنذاك، ولكنهم كانوا يعني في وجه العدو والعدو في وجههم. وذهبنا من هناك بعد ذلك إلى المعسكرات التي في خوست، في هذه المنطقة كلها أصلا منطقة خوست، لكن هذه المعسكرات كانت في منطقة يقال لها جهاد وال، فيها بعض البيوت الطينية التي يعني كانت يعني غرف للشباب المتدرب هناك، وكان قريبا منها أيضا معسكر آخر أظنه هو المعسكر الذي صار بعد ذلك معسكر الفاروق، كان قريب منها، كان يدعى ذاك الفاروق أيضا. ولكن إقامتي كانت وتدريسي والذي كلفني به هذا الشخص أبو مصعب كان في معسكر جهاد وال، وكانت أظنها أول دورة خاصة للقاعدة عندما جئت. فلما جئت للمعسكر طبعا كانت نظرات الريبة من الشباب المعسكر تصدر إلي بسبب أنني جئت مع هذا الرجل أبو مصعب الذي يعد عند شباب المعسكر من المجادلين عن ولاة الأمور في الجزيرة، ومن من يغضبون أشد الغضب إذا ذكرت أخطاء المشايخ أو وصفت بعض فتاويهم بأنها فتاوى ضالة ونحو ذلك. فلذلك كان ينظر إلي بنظر الريبة، وعرفهم الشيخ أبو مصعب بأنني أنا المسؤول الشرعي الذي سأستلم في هذه الفترة التدريس في القاعدة، وتركنا وذهب بعد أن بات ليلة معنا. فعندما جلست مع الشباب لم يكونوا يعرفوني، ولكن وجدت أن الغالبية من هؤلاء الشباب كانت من المصريين من أتباع جماعة الجهاد، وفيهم من الجزيرة وفيهم من الجزائر وفيهم مغاربة وفيهم يمنيين، أخلاط يعني مختلطين. وكان الذين يتولون التدريب العسكري جلهم مصريين، ربما كانوا ضباط سابقين متقاعدين أو فارين من الجيش المصري، وكان موجود أيضا الشيخ أبو مصعب السوري فك الله أسره، تعرفت عليه في هذا المعسكر، و يعني وجهني في تدريبي في التدرب على المسدس. تدربت على أشياء كثيرة، لكن في قضية المسدس هو الذي كان يعني أشرف على استعمالي المسدس أنا. وكان زائرا أيضا أنا ذاك أخه الدكتور أمين الظواهري، أنا وياه يعني تدربنا على إطلاق على استعمال المسدس تحت إشراف أبو مصعب فك الله أسره. أما سائر الأسلحة فقد أخذت جزءا منها هنا وجزء في صدى وجزء آخر في جاجي بعد ذلك في دورة كانت لمجموعة من الشباب شاركت أيضا فيها كمسؤول شرعي. هناك تدربت أيضا على المتفجرات وعلى يعني مختلف الأسلحة. لكن في هذا المعسكر معسكر جهاد وال الذي كان تابعا للقاعدة كان يعني بدأت أدرس الشباب وأسس لمسألة التوحيد، وبدأت أتكلم في أقسام التوحيد وركزت على مسألة الحاكمية وعلى مسألة الولاء والبراء وما يتعلق في هذا. ففوجئ الشباب بالمسائل التي أطرحها، وبدأت يعني أسئلة الأسئلة التي تصدر من بعض الشباب على سبيل الامتحان والاختبار تنهال علي، يسألوني عن رأيي في الجيش رأيي الشرطة، فيتفاجأوا بالإجابات التي هي قريبة أو موافقة لما يعتقدوه، وصعقوا من ذلك أنه كيف يعني جيء بي إلى هذا المكان. هم سابقا كان لا يأتي مسؤول شرعي من طرف أبو مصعب إلا ويكون كالشوكة لهم، يعني يضيق عليهم وتحصل بينهم وبينه مشاكل في سبب دفاعي عن النظام السعودي وعن أخطاء المشايخ والعلماء. ففوجئوا بأن بهذا الشخص كيف جاء إلى هنا وكيف يعني جاء به أبو مصعب، حتى أنهم بدأوا يسألوني أسئلة مباشرة عن الأنظمة وعن أنصار الطواغيت، فتأتي الأسئلة الأجوبة موافقة أو قريبة مما عندهم فيتعجبون. ثم جاءني شخص منهم وهو الشيخ أبو مصعب المصري الذي كان يشتهر آنذاك في بشاور وفي أفغانستان باسم أبو مصعب رويتر، لأنه كان متخصصا في فترة من الفترات في النشرة الصحفية التي كانت مجموعة من شباب القاعدة يعملونها ويلخصونها عن أخبار كل يوم، يجمعون الأخبار المهمة العالمية ويجعلونها نشرة ويصورونها ويجزؤونها على الشباب في بشاور تثقيفا وتوعية لهم، ولكي يلخصوا لهم أخبار اليوم في نشرة واحدة، بدل ما كل شاب يسمع إلى الأخبار ويضيع وقتهم يلخصون أخبار مهمة في نشرة. فكان يقال له أبو مصعب رويتر لأنه كان من المشرفين على هذه النشرة. أذكر أنه جاء لي آنذاك بكتاب، تفاجأت بأنه جاء لي بكتاب نسخة من كتاب ملة إبراهيم الذي كان قد طبعه الدكتور أحمد الجزائري سابقا في بشاور، جاء لي بنسخة وكانت ذات غلاف أخضر وميزها من أول ما راها. فقال لي يا شيخ اطلعت على هذا الكتاب؟ اسألني عنه. لم يكن يعرف أنني مؤلف هذا الكتاب. وقلت إيش يعمل هذا الكتاب عندكم؟ إيش تفعلوا فيه؟ قال والله يا شيخ احنا قرأناه ودرسناه. كان يريد أن يعرف رأيي بهذا المؤلف وصاحب هذا الكتاب وبالكتاب هذا. وأخذ إيش يمدح في الكتاب ويريني ويقول نحن قرأناه جماعي في المعسكر، وعندما وصلنا إلى صفحة كانت فيها رسمة جيرينوف هكذا منصوب فرحنا في هذه الرسمة لأن المؤلف وضعها، فإيش رأيك بهذا الكتاب؟ فلما عرفته بأني أنا مؤلف هذا الكتاب كانت صدمة لهؤلاء الشباب، والصدمة العنيفة عندهم أنه كيف جيء بي إلى هذا المكان وكيف رشحني أبو مصعب لاستلام هذه المسؤولية الشرعية في هذا المكان. لكن هذا كان بقدر الله، فمكثت مع هؤلاء الإخوة مدة، كنا نتدارس المسائل سويا، وكنت يعني أشارك في التدريب، وكان القائمين على التدريب في المعسكر يعني محترفين، درست معهم حضرت كثير من الدروس في دورة المتفجرات وفي مصائد المغفلين وفي النسف والتخريب وفي حرب المدن، يعني شاركناهم في هذه الدورة. وكان المكان هذا في خوست في داخل أفغانستان، كان يأتي الطيران في الليل علينا نراه ونسمع صوت الطيران فيه، ولكنه كان في يأتي مرتفعا. ومكثنا مدة، نسأل الله عز وجل أن يأجرنا وأن يحسب لنا في ذلك المكوث أجر الرباط في تلك الأماكن. بعد ذلك وإثناء ذهابي إلى بيشاور لأتفقد أحوال الأهل، التقيت بالدكتور سيد إمام، وطلب مني وكلفني بأمرين. الأمر الأول بأن أذهب أنا وأخ كان معروفا آنذاك في بيشاور باسم أبو النصر، وهو من الشباب الفلسطينيين الذين درسوا في مصر وكانت لهم مشاركة في تنظيم الجهاد هناك. فطلب مني أن أذهب أنا وهذا الأخ إلى معسكر الفاروق ونجري تحقيقا بين في خصومة جرت بين ومشكلة جرت بين بعض المدربين وبعض المتدربين، مشكلة حصلت هناك. فطلب مننا أن نساهم في التحقيق ونأتيه بإفادات الخصوم ليقضي بها، وكان هو القاضي الشرعي للشباب آنذاك، القائدة لهذه المعسكرات. فقمنا بهذا الدور وترددنا على المعسكرات، وكنا نرفع له التحقيقات في هذه الخصومات ويقضي هو بالقضاء الشرعي الذي رأى. والمسألة الثانية التي عرضها علي وطلبها مني وقطعت تدريسي في المعسكرات لأجلها وانتقلت إليها، وقبل ذلك كنت قد قطعتها وانتقلت إلى بيت أسس في منطقة ميران شاه، منطقة ميران شاه بيت أسس وسمي وكان تحت إشراف هذا الأخ أبو الذي هو أبو النصر، سميت الدورة الفكرية. يعني الشاب بعدما يلقى التدريب العسكري ويرجع إلى الدورة الفكرية هذه، فيسبك ويصبغ ويوجه ويعرف بالواقع الذي سيذهب إليه، ويعرف في كفر الطواغيت، ويعرف في كيد ويعرف في سبيل المجرمين، ويبصر في الأمور التي تتعلق بالواقع. شاركت بها مدة أيضا هذه الدورة ومكثت فيها مدة، ولكن الشيخ سيد إمام أو الدكتور سيد إمام عرض علي بعد ذلك أن أستلم التدريس في معهد كان آنذاك في منطقة بورت في بيشاور، كان معهد شرعي تابع للقاعدة يدرس فيه الشباب العلوم الشرعية، وكان يتولاه آنذاك أخ يسمى أو يعني يتولى المسؤولية فيه أخ يسمى أبو الحسن المصري. فاستلمت تدريس مادتين آنذاك، العقيدة والتفسير، وكنت أتردد على هذا المعهد وأدرس فيه شباب يلتحقون الدورة في دورات متوالية. وأثناء مكوثي في هذه الفترة كان لي احتكاك بهؤلاء المشايخ وتردد عليهم وزيارة للدكتور سيد إمام. وفوجئت في إحدى الزيارات أثناء حديثنا عن الخلاف الذي كان يجري في بيشاور عن الذي يتعلق في القتال والجهاد في أفغانستان، وكانت القضية يعني في آنذاك القاعدة تشارك في القتال في أفغانستان، وكان هناك مناظرات بين التيار الذي يؤيد الدكتور أحمد الجزائري وأبو الوليد الأنصاري ومن يعني على طريقتهم آنذاك من التحفظ على القتال تحت راية الأحزاب، وبين القاعدة التي كانت يعني تتساهل في قضية القتال مع هذه الأحزاب، أو على الأقل القتال في جبهة منفردة في أفغانستان. وكان الجدار والحوار دائرا بين مشروعية القتال تحت راية هذه الأحزاب، أو على الأقل حتى القتال منفردا كما كان يستدل آنذاك المشايخ بقوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يعني لو قاتل الإنسان منفردا الشيوعيين والمشركين لكان ذلك مشروعا. حتى أني أثناء حواراتي مع الدكتور سيد إمام في موضوع الجهاد الأفغاني والقتال تحت راية الأحزاب، أذكر أنه كلفني في بحث مسألتين آنذاك، مسألة مدى يعني شرعية جعل معاهدة، لا أذكر أي معاهدة، سماها معاهدة جنيف أو نحوها، التي تتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول والفيز ونحوها، وهل هذه الفيز عندما يدخل الإنسان إلى أوروبا أو يأتي إلى بلادنا أو نذهب إلى بلادهم هل هي حكمها حكم الأمان؟ هذه مسألة كانت قيد البحث عنده، وذكر لي أنه لابد من بحث هذه المسألة والنظر في هذه الاتفاقيات هل تلزم المجاهدين وتلزم المسلمين أو تلزمهم. ومسألة أخرى أيضا كان قد طلب مني أن أبحثها ووجهني إلى كتاب السير الكبير للشيباني لأبي الحسن الشيباني، وجهني إلى أن أذهب إلى موضع فيه وهو تحت عنوان نص الاستنصار أو قتال تحت راية تحت أو القتال مع مشركين ضد مشركين، وذلك يعني لبحث مسألة جواز القتال تحت راية الأفغان ضد الشيوعيين، يعني تنزلا إذا كان الأفغان هذه رايات كفرية فألا يجوز القتال تحت هذه الرايات لدفع مشركين أشد خطرا منهم اللي هم الشيوعيين ونحوهم. فذكر لي هذا الموضع في السير وهو جواز قتال المشركين مع مشركين آخرين، وذكر قصة الزبير وأنه يعني قاتل تحت راية النجاشي ضد من خرج عليه من عدوه يقاتلونه. وأنا يعني حقيقة هذه المسألة عندما رجعت إليها لم أجد أن الزبير قاتل، بل كل ما فعله الزبير أنه نفخت له قربة وعام في النهر ليأتي المسلمين بخبر المعركة وانتصار النجاشي على عدوه فيها. هذا كل ما فعله الزبير، لم يقاتل الزبير. يعني هو طلب مني، على كل حال طلب مني سيدي أن أبحث هذا الأمر، لأن هذه المسائل كانت مطروحة وتدار في مشاور آنذاك بين أنصار الجهاد الأفغاني أو من يجيزون القتال تحت رايات الأحزاب الأفغاني، وبين من قد نفضوا أيديهم من هذه الأحزاب وكفروا رؤوسها، أو على الأقل جعلوا راياتها راية أمية لا يجوز القتال تحتها. الخلاصة أنه لا يجوز القتال تحت هذه الرايات لكونها رايات أمية، وأن الثمرة التي تسعى إليها هذه الرايات هي إقامة دولة ديمقراطية إسلامية ديمقراطية ممسوخة، ليست هي ما يطمح إليه المجاهدون، ليست هي الدولة الإسلامية النقية والخلافة الراشدة التي كان يطمح إليها أولئك الذين استشهدوا في تلك الساحات وأولئك الذين قتلوا في تلك الساحات. فلذلك يعني نقول حتى لو جاز القتال في وجه من وجوه في تلك الساحات، فكنا نسأل ونتساءل ما هي الثمرة ومن سيقطف هذه الثمرة؟ هذا السؤال المهم الذي يجب أن نضع تحته خطا، أنه من الذي سيقطف الثمرة ونتيجته ما رأيناه فيما بعد من أن رباني وأمثالهم الذين قطفوا الثمرة، لأن يعني جهد هؤلاء وتضحيات هؤلاء المجاهدين وهؤلاء الشهداء وضعت بعد ذلك تحت رحمة صناديق الاقتراع، كما جرى أيضا في الجهاد الشيشاني عندما اقتطفت ثمرة الجهاد مسخدوف من صناديق الاقتراع أيضا، فكانوا يناقشون ويناظرون أيضا من المخالفين بأن الثمرة من سيقطفها؟ سيقطف الثمرة أمثال سياف وحكمة يار الذين يصرحون علانية أنهم يريدون عند انتصار إقامة دولة إسلامية ديمقراطية، وأن علاقتهم ستكون مع سائر الأنظمة علاقة صداقة إذا هم كفوا عن أفغانستان، يعني العنوان العام الذي كان يطلقه قادة هذه التنظيمات للدولة المرجوة والمرتقبة والتي يسعون إليها ويتسلقون للوصول إليها على جماجم الأبطال وعلى أشلاء الشهداء، كانت دولة ديمقراطية. يعني حتى السعودية والنظام السعودي لم يكن يصرح بمثل هذه التصريحات، يعني ربما كان ستكون يعني الدولة التي كان يسعون إليها أردأ مما نشاهده من النظام السعودي. والفعل عندما تولوا وانتصروا وقامت انتخابات، من الذي تولى؟ تولى رباني الحكم، ولولا أن الله عز وجل بعث الطالبان فاكتسحوهم واستلموا زمام الأمور لكانت هذه هي ثمرة ذلك الجهاد الطويل وتلك التضحيات التي ذهب كثير من الشهداء فيها، لأن الثقل والقوة والوزن كان لهذه الأحزاب الأفغانية، فهم الذين اقتطفوا الثمرة وهم الذين تولوا الأمور بعد ذلك. وهذا ما كان يعني ما كان ينكره أمثال الدكتور أحمد على المتحمسين لذلك الجهاد، وكنا قد تأثرنا به وكنا أيضا نشارك في نصرة هذا الأمر في هذه الوجهة للدكتور الجزائري. ولكن مشكلة الدكتور الجزائري كانت أن الناس قد نفرت منه لتصريحه بتكفير رؤوس هذه الأحزاب، بل بتصريحه بتكفير بن باز بن عثيمين آنذاك، وهو الأمر الذي أنا لم أكن متفقا معه به، ومع ذلك نسب إلي وادعى من ادعى أنني كفرتهم. وكنت دائما في حوارات وسجالات ومناقشات مع الدكتور في هذا المجال، وربما سلمت له بأنهم قد تلطخوا ببعض المكفرات كبيعة الطاغوت مثلا، هذا مكفر، لأنه عندما كنا نتناقش فيقول لي ألا ترى أن البيعة للطاغوت من التولي؟ فكنت أقول نعم هي من التولي، أن تعطي رجلا صفقة يدك وثمرة فؤادك كيف لا تتولاه، لا شك أنه من التولي. فيذكر الأدلة على أن متولي الكفار منهم ويتولهم منكم فإنه منهم ونحو ذلك، فأقول نعم هذا مكفر، ولكن تكفير الفعل غير تكفير الفاعل. وكما هو معلوم ومقرر بأنه عندما نكفر الأعيان يجب أن ننظر في شروط الموانع، وأن الدولة السعودية دولة ملبسة قل من يتبصر بحالها، ويعني كيف تلزم هؤلاء المشايخ وتؤاخذهم وتكفرهم ببيعتهم لهذا النظام الذي يزعم إقامة الحدود والذي يفتح أبوابه على مصراعيه لنصرة المجاهدين الأفغان كما هو الظاهر الذي يتظاهر به، وغير ذلك من المسائل الشرعية التي يقيمونها ويلبونها لهؤلاء المشايخ. فكنت أرى أنهم متأولون في ذلك، وأن التلبيس الحاصل من هذه الدولة يعني يمنع من تكفير أعيانهم، وإن كنت أسلم بأن هذه مكفرات بيع الطاغوت مكفر، ولكن لا نكفر الأعيان حتى ننظر في الشروط والموانع، ولا أرى أن الشروط اجتمعت في تكفير هؤلاء، بل أرى أن هناك موانع تقوم دون تكفير أعيانهم. وربما هذه الجلسات وهذه المناظرات وهذا التسليم بأن عندهم مكفرات فهم منه بعض الجهال أو بعض ضعيفي العلم بأنني كفرتهم، ولكن شتان بين تكفير الفعل وتكفير الفاعل، لم يصدر مني تكفيرهم في أي مرحلة من المراحل، وهذا كله كذب وافتراء علي. حتى أن هناك يعني هؤلاء الذين يتحدثون وينسبون إلي تكفيري لهؤلاء المشايخ الآن في الكتابات في كتاباتهم وفي المواقع الإنترنتية وغير ذلك لم يعرفوا عن هذه المعلومة، يعني هذه المعلومة أنا أتكلم فيها الآن لم يعرفوا أنني كنت أناقش مثلا الدكتور أحمد الجزائري وأقره بأن فعل بعض أفعال هؤلاء العلماء من الكفر، ولكنني كنت أخالفه في تكفير الأعيان. لم يعرفوا هذا، ربما لو عرفوه لفرحوا به، ولكنه لا يسعفهم في زعمهم أنني أكفر أعيان هؤلاء المشايخ. وما زلت إلى اليوم أنا لم أقل بتكفيرهم ولم أكفرهم في حياتهم، فمن باب أولى أن لا أشتغل أو أقول بتكفيرهم بعد مماتي. هذا أمر لا يعنيني أنا، ما كان يعنيني في تلك المراحل وأسخط علي أو يعني مقلدتهم هو إنكار فتاويهم التي تجعل الطواغيت ولاة أمور، إنكار فتاويهم التي تشنع على المجاهدين وتبيح دماء المجاهدين وتصور المجاهدين بأنهم خرجوا يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، كما تكررت فتاويهم بحق إخوان المجاهدين في الجزيرة، بل قبل ذلك أخرجوا مثل هذه الفتاوى بجهيمان نفسه الذي لم يكن يكفر النظام السعودي ولا غيره من الأنظمة. الفتاوى هذه الفتاوى التي تتكرر في الطعن في المجاهدين وفي تزكية ومدح طواغيت الحكم، هذه الفتاوى وأمثالها هي التي شددت النكير عليهم لأجلها، ولازلت أنكر عليهم ذلك لأنهم لم يغيروا موقفهم من هذه الحكومات ومن هذه الفتاوى حتى أغير موقفي أنا. أما تكفيرهم بأعيانهم فلم يصدر مني أبدا، لا في كتابة ولا في خطابة، لا مكتوبا ولا مسموعا، ولكنها افتراءات هؤلاء المقلدة علي لتشويه هذه الدعوة ولصد الشباب عن كتاباتي. على كل حال، هذا الجو في وسط هذا الجو وفي وسط مواصلتي للشيخ سيد إمام، فوجئت في يوم من الأيام ونحن نتكلم عن الدكتور أحمد الجزائري وتكفيره لهؤلاء المشايخ وتكفيره لقادة الأحزاب لقادة أحزاب الأفغانية، في ظل هذه الأجواء في وذات يوم وأنا أكلم الشيخ سيد إمام، فوجئت وأنا أتكلم في شأن هؤلاء المشايخ وكيف أنهم يعني لبسوا على الأمة وكذا وكذا، وهو لم يكن يخالفني في هذا، ولكنه ذكر تكفير الدكتور أحمد لهم، وأن ذلك يعني كأنه ذكر أن ذلك غلو من الشيخ أحمد الجزائري. فذكرت أنا بأن الشيخ ليس عنده غلو في التكفير، حاولت أن أدفع عنه بأنه ليس، وإن كنت أخالفه في تكفير أعيان هؤلاء المشايخ، ولكن أصوله صحيحة، ليست أصوله أصول الخوارج، وهو عندما يكفر هؤلاء المشايخ يستند إلى مكفرات ولا يكفرهم بمعاصي. وذكرت له يعني مسألة البيعة، بيعة الطواغيت، وأثناء حوارنا في هذا الأمر وأنني أنا ناقشت الدكتور أحمد الجزائري في هذا وأقررته بأن البيعة كفر، ولكنني لم أكفر أعيانهم للتلبيس الحاصل، فوجئت يعني أثناء الحوار فوجئت بأن الشيخ الدكتور سيد إمام لم يكن يكفر النظام السعودي، هذه أول مرة أعرف ذلك الأمر. فلما قال لي أنا لا أستطيع أن أكفر النظام السعودي في هذا أثناء هذا الحوار، صدمت أن هذا المرجعية العليا لجماعة الجهاد في بيشاور، وهو أعلم من في بيشاور في قضايا الجهاد، وهو قاضي هذه الجماعات، وهو الذي يزكي من يزكي للتدريس في المعهد الشرعي، وهو الذي زكاني للتدريس في المعهد الشرعي آنذاك. فوجئت بأنه لا يكفر النظام السعودي، لم أكن أتوقع هذا منه، لأن الشباب في المعسكرات كانوا يكفرون النظام السعودي، شباب جماعة الجهاد، ويطيرون ألسنتهم على علماء النظام السعودي وغير ذلك. فلما كنت أتوقع أن هذا الشخص العالم وهذا المرجعية يتوقف ويتورع في النظام السعودي. هذه كانت الشرارة الأولى التي دعتني إلى كتابي الذي سمي بعد ذلك بالكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية. هذا كان من أدعى الدواعي لتأليف هذا الكتاب، حتى أنني أشرت في مقدمة الكتاب إلى ذلك، لأنني قد ناقشت جماعات ورؤوس جماعات في تكفير الأنظمة الحاكمة، فكانوا يكفرون الأنظمة الحاكمة، وعندما تأتي ويأتي الكلام ويدور حول النظام السعودي فتلك يعني كانت عندهم عقبة كؤود. ولذلك أنا تصديت إلى تصنيف هذا الكتاب، كان هذا هو الداعي لتصنيف هذا الكتاب. فوضعت الأمر في ذهني بأنني سأتفرغ لتصنيف هذا الكتاب، والفعل عندما تركت بشاور بعد 6 شهور ورجعت إلى الكويت كان همي في تلك المرحلة أن أصنف هذا الكتاب. كنت قبل ذلك قد كتبت كتابي كشف النقاب عن شريعة الغاب، الذي بينت فيه كفر النظام الكويتي وذكرت النظام الكويتي وقوانينه ودستوره كعينة ومثال من أمثلة القوانين الوضعية التي تحكم بها الأنظمة في بلادنا، مثلت به. وكان هذا الكتاب قد طبع يعني على الآلة الكاتبة وتدول بين الشباب في الكويت، حتى أنه رحمه الله الأخ المجاهد البطل عادل الغانم الذي قتل في البوسنة وكانت له مشاركات طويلة في أفغانستان والشيشان، كان يعني هو من السلفيين، ولكن من السلفيين كما يقال المحسنين الذين لهم مشاركة في ساحة الجهاد، والمشاركة في ساحة الجهاد تجعلهم يعني يتوعون ويتبصرون بسبيل المجرمين لاحتكاكهم بالشباب. فكان يحرص على توزيع هذا الكتاب، واستأذنني بنفسه، كان يريني نسخ من كتابي كشف النقاب يحذف اسمي عنها ويختصر منها أشياء التي فيها عبارات نارية وحادة مثلا يحذفها، ويختصر الكتاب لأنه كان الكتاب كبير فيجعله كتابا مختصرا صغيرا يأخذ من كتابي، يستأذنني بذلك، يصوره ويوزعه بين الشباب السلفيين الذين يحتكون به ليبصرهم بالنظام الكويتي وفي كفر النظام الكويتي. هذا أذكره جيدا، لما استأذنني وأذنت له قلت له افعل ما تشاء، نحن يهمنا الدعوة ولا يهمني اسمي ولا اسم غيري، وإذا كان اسمي ينفر عن قبول مثل هذه الأشياء عن قبول الأنفاق فلا داعي أن تضع اسمي، وأسمح لك بالاختصار والحذف ما شئت أن تحذف، المهم أن يصل الحق إلى الشباب. فيعني كانت عندي خلفية تصنيف في هذا المجال، فقلت أنا ضربت المثال على الأنظمة العربية كلها، بقيت رأس الأفعى هذه هذا النظام السعودي الذي يعني يغرر بالناس ويخادع الناس بأنه يحكم الشريعة، لا بد من تعريته ولا بد من بيانها. أنني لم أكن أجد أنا فرقا بين النظام السعودي وبين الأنظمة الحاكمة الأخرى، فهو مثلهم مشارك على مستوى الإقليمي بما يسمى بمجلس التعاون الخليجي، وتحاكموا إلى نفس الهيئة التي وضعت، وعلاقات الأخوة تجمعه مع ليس فقط مع أنظمة الحكم الخليجي بل مع أنظمة الحكم العربية في ظل جامعة الأمم العربية وميثاقها ومحكمتها ومرجعياتها التي فصلتها، بل في ظل النظام العالمي كله المتمثل بهيئة الأمم المتحدة، مشاركات هذا النظام السعودي في هيئة الأمم المتحدة والتحاكم إلى محكمتها والخضوع والقبول لميثاقها الكفري، كل ذلك كان عندي تصور مسبق لهذا لنظرتي لهذا النظام السعودي. لم أكن أنظر إليه بتلك النظرة السطحية التي ينظر إليها المشايخ، أن هذا النظام محكم لبعض الحدود الشريعة في داخل حدوده، إذ كنت أقول يعني إذا كان هو يحدد يطبق لبعض حدود الشريعة فهذه الأنظمة أيضا تطبق بعض حدود الشريعة في مجال ما يسمى بالأحوال الشخصية، فعندما رجعت الكويت أكفت على تصنيف كتاب الكواشف الجلية، وبدأت بالتركيز على هذا المجال، فذهبت عدة مرات إلى الحج والعمرة، وهذا الهم بين نصب عيني، فكنت ألخص ما أسمعه من أخبار بين يدي الشباب، كنت أجالس بعض القضاة الشرعيين فأنقل عنهم بعض الأمور عن وزارة العدل السعودية وعن القضاء الشرعي، وكنت يعني أتابع وأنظر إلى البنوك القائمة في مكة والمدينة وفي الرياض في كل مكان، وأسجل أسماء البنوك وأبحث عن القوانين التي تعتمد عليها هذا البنوك، لأنه يستحيل أن تقوم هذه البنوك وسط هذا النظام من غير قوانين تقنن لها، ومن غير تشريعات للربا تقننه وتجعل له حدودا ويعني تشريعات. ويعني أثناء تجوالي في السعودية كنت أسجل كل ما أراه مفيدا ونافعا لهذا البحث أو لهذا الكتاب. وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق، كحال الشمس قد زالت وراح لفها الشفق. وداعا هكذا الدنيا. رجعت إلى الكويت وأنا مصمم على أن أجمع الأدلة على كفر هذا النظام الذي اغتر به ليس عموم المسلمين بل قادة ورؤوس للجماعات الإسلامية، بل جماعات مجاهدة كما رأينا. هذا الدين يعني دفعوه من دماء أبنائهم بعد ذلك عندما اقتحمت الدبابات العراقية الكويت وفعلت أفائلها في الكويت، وفر هذا الشيخ وأمثاله فروا من الكويت، يعني فروا من هذا الوطن الصديق الذي كانوا يدافعون عنه، حتى أن كثير من الشباب من الجزيرة أخذوا الكتاب هذا وتحايلوا على بحيل شتى لإدخاله إلى الجزيرة. منهم مثلا أعرف شاب وضعه المغلف وكتب رسالة أنه إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز المرجو النظر في هذا الكتاب الخطير الذي يكفر الدولة. وأنا أعرف كثير من المشايخ والدعاء ورؤوس الجماعة الإسلامية بفضل الله عز وجل وحده تغيرت وجهة نظرهم لهذا النظام وتغير حكمهم على هذا النظام بعد قراءة الكتاب. ولأنني يعني قلبت الكتب في المكتبات العامة والخاصة ودرت في السعودية ونظرت وبحثت، فأنا أعرف أنه لم يكن قبل ذلك قد كتب إنسانا سنيا ضد هذا النظام. أنا لا أعرف في حدود علمي من كتب ضد هذا النظام بهذه الصورة الصريحة في حكم على تكفير النظام. سنبقى مثلما